يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم يخرجون الرسول وإياكم ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله من فقد ضل سواء السبيل.